دلوقتي احنا في اخطر مرحلة من مراحل الطفولة الاولى، اللي هي المرحلة من سن 2 إلى 6 سنوات او من 2 إلى 5.5. زي ما احنا متعودين في كل حلقة بنقول اولا ايه هو المطلوب من الام في هذه المرحلة، وثانيا ايه هي المهارات بتاعة السن علشان نقدر نراقب الطفل كويس او يكون لينا سجل عملي لنمو الطفل. طيب المطلوب من الام ايه؟ المطلوب من الام مهام خطيرة. اولا تنمية التخاطب والحوار وفهم معاني الكلمات. ثانيا مراقبة تحديد الهوية الذاتية الجنسية للطفل. ثالثا مراعاة الإجابة على الأسئلة التي يلقيها الطفل، لأن هذه السن تسمى السن السؤول. رابعا مراعاة أو مراقبة النمو الاجتماعي للطفل وعلاقاته بالآخرين. خامسا مراقبة نمو الضمير والأنا الأعلى. احنا بنقول المهام المطلوبة مجملة وهندخل فيها دلوقتي بالتفصيل، بس لازم يبقى في دماغك أنا المطلوب مني إيه. يعني زي ما أي واحد بيروح لوظيفة بيقول إيه المهام الوظيفية أو المطلوب من الموظف إيه، وانت هنا الموظف بتاعنا مطلوب منه الدور الانفعالي أو العاطفي ومالوش أجرة، إنما إن شاء الله أجرته عند ربنا. أولا تتميز هذه المرحلة بنمو سريع وملحوظ في الوظائف العقلية، وبخاصة عملية التخاطب والتفاهم مع الآخرين وفهمهم. دلوقتي هو لسانه تفك ورجليه مشيت، فبدل ما رجليه مشيت كان فيه فضول، لسانه تفك كمان بقى فيه اتصال بالآخرين. وتنمو العلاقات الاجتماعية، ويبدأ الطفل يتعلم كيف يعيش في جماعة صغيرة اللي هي الأسرة والأصدقاء، ويبدأ دور الأب والإخوة في الظهور بعد أن كانت الأم في الفترة السابقة هي الشخص المركزي. ابتدى يظهر هنا ناس تانية وابتدى دور بابا يبان، وعشان كده حتى في دور رعاية اللقطاء وفي الجمعيات رعاية الأيتام لابد بعد 2 سنين يتواجد نموذج ذكري، ولابد أن يكون الأخصائي الاجتماعي راجل عشان يعرف الطفل يعني إيه صورة الرجال. يبدأ في هذه الفترة تحديد الهوية الجنسية الذاتية للطفل، وده الموضوع اللي هنتكلم عليه بالتفصيل. يعني إيه تحديد الهوية الذاتية الجنسية للطفل؟ أولاً هو بيفهم ان الدنيا حاجتين، رجالة وستات. ده اول معنى في التميز في ذهنه، رجالة زي بابا، ستات زي ماما. الفرق ما بينهم بيكون واضح في الملابس وفي الشعر وفي الجسم حتى، بابا صدره صغير وماما صدرها كبير. دي نقطة بتتحدد في ذهن الطفل، الدنيا متقسمة راجل وست، وانت تفهميها له لو هو مش فاهم. راجل زي بابا وست زي ماما، بص انا شعري طويل ازاي، بص انا الهدوم بتاعتي شكلها ايه، في فستان، بابا بيلبس قميص وبنطلون. هكذا الامور تبتدي الام لو ما لقيتش الطفل ادركها تساله عنها، ولو ما لقيته مش فاهم تروح مفهمه. يعامل الطفل الذكر كذكر من البدايه والانثى كانثى من البدايه، من حيث اللعب والملابس وطريقة التعامل المناسبة لنوعه. نترجم الكلام بجملة بسيطة، انت راجل زي بابا وانت بنت زي ماما، يبقى ما تعمليش حركات الرجالة وانت ما تعملش حركات الستات. والتشبه بالإناث من الذكور مرفوض ومن الذكور من الإناث مرفوض. تظهر الرفض وليس الضرب. إذا حاول الطفل أن يتشبه بالجنس الآخر، دي نقطة مهمة، أنا ليا غرض وبتوع التربية ليهم غرض. يتحدد الهوية، أنا إيه، ذكر أم أنثى، ويبدأ التحدد بالملامح الظاهرية، ونصر على هذا المعنى، الراجل راجل والست ست، مفيش حاجة اسمها مفيش فرق بين الراجل والست. الكلمة دي كلمة حق أريد بها باطل، مفيش فرق في المعاملة، لكن في فرق في الحقيقة، إن الراجل راجل والست ست، الفروق الظاهرية والتشريحية وكمان الوظائف المطلوبة، يبقى هما مختلفين في الواجبات ومتساويين في الحقوق. مش لما يجي واحد راجل عمل جريمة أغفر له لأنه ذكر، ولما تبقى أنثى تعملها تبقى تعاقب على أنها أنثى، هذا عين التخلف وهذا يرفضه العقل أساسا. أنت بتتكلموا في قضية اسمها تحصيل حاصل في المنطق، إنما هناك فرق في التشريح والفسيولوجيا والواجبات المطلوبة. أنا ضد تماما فكرة اليونيسكس أو الجنس الموحد، وحتى لأصحاب النظرية دي بيلبسوا البنات والولاد والرجالة والستات زي بعض براحتكم. في نقطة مهمة، عدم الربط عند الإناث بين جنسها كأنثى والمخاوف، حتى لا يتنامى عندها شعور بالدونية لكونها أنثى. مين اللي قال إن الست أقل من الراجل؟ مين اللي قال؟ عايز أدور على مين اللي قالها. لا الدين قالها، ولا العقل قالها، ولا القانون قالها، ومنطق الحياة بيرفضها. هي تابعة للرجل في البيت كأي شركة أو أي إدارة، لابد يكون لها رئيس وياخد القرار بس، فقط لا غير. طيب في نقطة بقى كمان مهمة، يعني ما نربطش ما بين شعورها كأنثى وشعورها بالدونية، ده أمر غلط وخطأ، وإن كانت بعض المجتمعات الشرقية بتنفذه فده أعراف خاطئة لا دخل لنا بها، وإن شاء الله هتمضي مع الأيام وهتندثر. أنا عايز حكاية محددة تحكيها لأولادك. إيه هي الحكاية دي؟ طبعا المفروض إنك قبل النوم بتقعدي تحكي له حكايات. الأمهات الأيام دي مش فاضية، واللي بيروحوا الشغل مش فاضيين، بس برضك لازم نقعد نحكي لأولادنا. بص يا حبيبي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كل اتنين بيحبوا بعض بيتجوزوا ويعملوا فرح، خلي بالك من المعاني المقصودة، وتلبس هي فستان أبيض وهو بدلة حلوة، ويجي المأذون ويكتب في كتاب عنده إنهم اتجوزوا، ويعمل جده وتيتا وعمته وخالته فرح كبير، ويغنوا ويروحوا العروسة لبيتها. لازم تحكي له حكاية حب وجواز، وبعد شوية الرجل والست دول خلفوا طفل جميل واسمه إيه اسمه إيه، وتروح مزغزغها كده وتتحكي معاه يقولك على اسمه هو. طيب الغرض إيه من الحكاية؟ أنا عايز أربط المفاهيم التالية معا بطريقة مبسطة مناسبة لعقل الصغير. إيه المفاهيم دي؟ الحب والجنس والجواز ومباركة الأهل وموافقة الدين وإنجاب الأولاد. عايز المجموعة الحاجات دي كلها تتحط مع بعض في بوكيه ورد وفي حكاية جميلة، عشان أنا مصر إن الأمور دي كلها ترتبط مع بعضها برباط وثيق في ذهن الطفل وهو صغير. الحب مربوط بالجنس والجواز، أو الحب مربوط بالجواز. والله إحنا ناس شرقيين ومحافظين، مسلمينا ومسيحينا بيرفضوا الاختلاط الغير بريء أو الاختلاط الغير مسبب ما بين الذكر والأنثى. إذا كانت المجتمعات الغربية بتوافق على هذا فهذا أمر لا نقبله، لأن جذوره ممتدة في ديانتنا، وإحنا معروف عننا أن إحنا ناس محافظين وبنفخر بهذا وسنستمر عليه إن شاء الله. الخلطة والسلطة والحاجات دي مش من عندنا. أرجوكي اطلبي من ابنك إنه يحكي لك الحكاية اللي أنا قلتها لك بعد شوية، بعد 3-4 أيام، وليه فاكر الحكاية اللي أنا قلتها لك على العروس والعريس أو مش عريس أو العروس ومش عارف وإيه، طب ما تحكيها لي تاني. الغرض إيه إنك تحكيها لك؟ يحكيها لك تاني إنك تشوفي إيه اللي فضل في دماغه من الموضوع، لأن اللي فضل في دماغه هو الخلاصة. وطبعا كل واحدة تحكي بطريقتها وببيئتها وبثقافتها، بس المهم المعاني اللي توصل. يبقى ربط المعاني معا بطريقة جميلة عشان الهوية الذاتية الجنسية تبقى متحددة وواضحة. الأمور اللي أنا بكلم فيها دي حساسة جدا. طيب في قضية هنا هنتعرض إليها، قضية الإثارة الجنسية وما تلقيه هذه الكلمة من ظلال ومعاني ودلالات. الكلام ده موجود في عالم الكبار، ومن الخطأ تطبيقه بنفس الأبعاد على الأطفال أو معاملة الأطفال كأنهم يفهمونها. لما تلاقي ولد صغير بيبوس بنت صغيرة يبقى دي شهوة ودي رغبة في الجماع وده حب ومش عارف إيه، ده المعاني دي في دماغك أنتي مش في دماغهم هم صغيرين. إنه مجرد فضول وحب استطلاع وحب التساق وحب تقليد ومحاكاة، وهي من سمات الطفولة الأساسية لا أكثر ولا أقل. الولد شافهم في التلفزيون بيعملوا كده أو شاف منظر قدام فحب يقلده برغبة التقليد، ودي رغبة لذيذة عند الطفل. الولد بيحب يلتصق بالآخرين، أو الطفل بيحب يلتصق بالآخرين، التصق، عنده فضول واستطلاع عايز يعرف الحكاية دي فيها إيه. لازم نفهم أن دي طريقة الطفل في الفهم، لأن المعاني الكبيرة المعقدة دي لا يمكن استيعابها غير بعد سن 11، لما يكون الدماغ والطبقة القشرة العليا من الدماغ اتفتحت بدرجة تقبل فيها فهم الحاجات دي. فعلى هذا قد يعبث الطفل بعورته، قد يلتصق بأمه أثناء تغيير ثيابها، قد يطلب من أخته أو ابنة الجيران خلع ثيابها، وقد يعبث بعورتها. الأمور دي بتبقى مزعجة جدا، مزعجة جدا جدا، وبتفتكر بقى أن ابنها يطلع صايع وضايع وخربان من صغره وخلصت الحكاية. ده أنا هقولك كمان، قد يكرر ذلك وقد يشعر بإحساس جميل. وأكد لك مرة أخرى، لا توجد دلالات جنسية بالمعنى الكبار لهذه التصرفات، ولا يصح قياسها على الكبار. اهدئي، اهدئي حينما تحدث، وتعملي ايه؟ قولي للطفل ما يصحش تعمل كده، الأولاد المؤدبين ما يعملوش كده. فالتعامل مع هذه الأشياء يكون أولا بفهم طبيعتها، نمرة واحد، نمرة اتنين بعدم صبغها بصبغة غير حقيقية حتى لا يتضخم الموقف ويكثر ويأخذ أكثر مما يستحق. وبعدين التوجيه والإرشاد بيكون بطريقة عادية وبنفس الطريقة اللي بنوجه بها الطفل في أي سلوك غير مرغوب فيه ونريد الطفل الإقلاع عنه. يبقى دي زيه زي الفضول، زي الشقاوة، زي اللعبة بالكهرباء، زي اللعبة بالسكينة. خطأ يرتكب الطفل وهو لا يعرف بعده، وعليك الهدوء والتوجيه. هنا بقى ممكن تديله علقة سخنة. يبقى عملت إيه الست الهانم؟ ربطت الجنس بالإيذاء. بصي بقى دي تعمل إيه فيه وهو كبير، تعمل حكاية جامدة ويفضل فاكر أو بترسب في أعماقه إن لما جه يبوس بنت الجيران قامت القيامة وعذب عذاب المارقين. ارتبط الجنس بذهنه وفي ذهنها بمعاني فظيعة. طبعا طبعا الأداء الجنسي بتاع الشخص ده بيكون متلخبط. صورة اللخبطة إيه؟ ربنا يستر. يبقى مراعاة عدم ربط الجنس بالإيذاء. هنعيد تاني، أعمل إيه؟ الستات النصحة بتيجي تقول أتصرف إزاي؟ أعلميه بلطف أن هذا سلوك غير مرغوب فيه وغير لائق لاحتمال وجود مثلا ممكن البول أو البراز في الحتة دي، بينزلوا من هنا ممكن يعملوا لك التهاب. وبعدين الأولاد المؤدبين ما بيعملوش كده. وبعدين اشغل دماغه بأي أمر يحبه ويصرفه عن ذلك فقط لا غير. أنا بتكلم للحوادث العادية الدرجة اللي بتحصل في المجتمع، ولا أتحدث عن حاجات خاصة أو علاقات شاذة أو أمور حد من الكبار خدوا عمل معاه أو واحدة ست خدت ولد صغير. دي قضايا تانية وما ينفعش الكلام فيها كده، اللي بتأخذ كل حالة بحالتها وبتدرس أبعادها بلبس. إنما أنا بتكلم على حالات عابرة تحدث للأطفال. يبقى دي في باب تحديد الهوية الذاتية الجنسية. طيب عندما يكتشف الفروق التشريحية، بنقصد بذلك الأعضاء التناسلية، الولد أو الراجل عنده كذا والست ما عندهاش، الكلام ده بيحصل أثناء الاستحمام مع أطفال أو آخرين أو أثناء مشاهدة تغيير الملابس. طب أعمل إيه؟ أرد ولا أسكت؟ أو لا أرد. طب أرد أقول إيه؟ أنا آسف يا جماعة للدخول في حوار محرج، لكن عمرنا ما نبقى زي النعامة ونخبي رأسنا في الرمل، لازم نرد. أيوة اللي عندك ده، نقصد الأعضاء التناسلية، اسمه كذا على حسب البيئة اللي عندك بتسميه إيه، وده عند الرجالة كلهم، يعني كل الرجالة عندهم كده. طب والستات؟ قلت له لا الستات مش كده. طب لو كانت بنت ايه ده يا ماما؟ انت كده زي ماما وكل الستات كده. طب انا ليه ما عنديش اللي عند الرجاله؟ اذا كانت البنت عرفت احنا عندنا حاجه بدلها في كيس في بطننا بنحط فيه النونو، دي مش موجوده عند الرجاله، يبقى ربنا ادى الرجاله دي من بره وادى الستات من جوه كيس يتحط فيه النونو او البيبي. طيب احنا لسه في الموضوع، لما يقولك ليه الرجالة كده والستات مش كده، ربنا خلقنا كده عشان كل واحد بيعمل حاجة غير اللي بيعملها التاني، دي شغلانة. لازم تردي أيوة ده اسمه كذا والرجالة كلهم كده، وتقول البنت الستات مش ده الرجالة، الستات ما عندهمش دي بس عندهم كيس في بطنهم من جوه بيحطوا فيه النونو. مش انت عارفة ان النونو بيبقى في بطن الست؟ او ربنا مديلهم دي بدل دي عشان الستات تشيل النونو وعشان الرجالة ما يشيلوش النونو. طيب في حاجة مرتبطة مباشرة بالأمر ده، قد يحدث خوف من الخصاء عند الأطفال الذكور. التعبير الدارج إيه؟ الولد بيقول إيه؟ أنا عملت حاجة غلط وبابا هيشيلي دي لما يجي، بيقصد العادات التناسلية، خايف أحسن بابا يشيلها له كعقاب بالخطأ، ويجي له قلق. على فكرة القلق ده مشهور عند الأطباء بتوع علم النفس وعند الإخوة في الأدب علم النفس وأدب اجتماع وكده. يبقى قد يحدث خوف من الإخصاء أو الخصاء عند الذكور، وقد تحدث غبطة عند الإناث، يعني البنات يبقوا يتبنوا يبقوا عندهم زي اللي عند الولد. لما يجي بابا، اللفظ اللي وصلني، لما يجي بابا هتخانق معاه عشان جاب لأخويا دي وما جابليش أنا كده، وهقول له يجيب لي حاجة زي دي. طب نعمل ايه؟ طبعا بيكسفوا وبيقعدوا ساكتين وبيضحكوا وما بيكلموش، وممكن يقول هس خلاص وبتاع، بطلوا قلة ادب. لابد من الرفق واللين والهدوء عند التعامل مع هذه المواقف حتى لا تنشأ عقدة جنسية فيما بعد. اهو الكلام ده انا بتفق فيه مع بتوع المدرسة التحليلية، ان لما نلخبط الدنيا بالمواضيع الخاصة بالجنس بتحصل لخبطة جنسية، ده امر طبيعي وبالذات في السن دي. الولد هنقول له ايه؟ بابا مش ممكن يقطع لك دي، انت عارف بابا. هو بابا قطع لك ايدك ولا رجلك قبل كده؟ انت لو بتغلط تقول انا متأسف ومش هعمل كده تاني، بابا ساعتها هيسامحك ومش هيعاقبك ابدا، وانعاقبك هتكون بانه يزعلك او يخصمك او يضربك على ايدك ورجلك. هنقول للبنت ايه لو قالت انا عايزة بابا يجيب لي زي اللي عند اخويا؟ اولا مش بابا اللي جاب ده، ربنا خلقك كده وخلق هو كده، وبعدين بابا بيحبنا كلنا وبيجيب لنا كلنا زي بعض، وربنا لما خلقنا خلق ناس معاهم كده وخلق ناس معاهمش كده، عايز الناس يبقوا مش زي بعضيهم عشان الناس تطلب من بعضها حاجات وتحب بعضها وتتفاهم مع بعض. وبعدين اذا كان هو من بره عنده حته زياده فانت من جوه عندك كيس في بطنك. انا بتكلم على سن 2 لـ3 لـ4 5 سنين. ارجوكم التصرفات الغير مسؤولة والطائشة والانفعالية تجاه هذه المواقف قد تحدث آثارا تمتد لآخر العمر. وكمان أرجوك لما ابنك وصل لـ4 سنين اسأليه انت عارف الفرق ما بين الرجل والست؟ وبصي هيجاوب ايه ويقول ايه، واذا كان مش عارف عرفيه انت. انا فاكر واحدة ست فاضلة اعرفها جت مرة في العيادة وبتقول لي الحق يا دكتور الولد ده من خبته وعبطه ومش عارف الفرق ما بين الرجل والست، ولما سألته قال لي الست بتلبس حلق والرجل ما بيلبس حلق. قلت لها ممكن بيستهبل العيال بتستهبل؟ قالت لي لا أنا عارفاه مغفل. طب ما قلتلوش ليه؟ قالت اتكسفت. طيب ما قلتيش لأبوه ليه؟ قالت لي أبوه مات. قلت لها حاضر. الحقيقة أنا حسيت إنها امرأة ذكية وشفيقة ولم يمنحها حياءها من إنها تعلم ابنها، ولما ما قدرتش طلبت من أقرب راجل تعرفه إنه هو يقول. أنا بقول لها جزاك الله خيرا. آخر رجاء في الأمور دي، لا تتركي طفلك يتعرف على الحقائق من الشارع سواء كان صغيرا أم مراهقا، لا تتركيه يتعرف على هذه الحقائق من أصدقائه لأنهم جهلاء مثله. أرجوك تعمد إخفاء الحقائق من قبل الوالدين قد يؤدي إلى فقدان ثقة الطفل فيهم، وهذا نوع من دفن الرؤوس في الرمال. اعلمي أن الكذب على الطفل يعديك من الموقف ساعتها، لكنه هيعرف الحقيقة بعد ذلك وهيفقد الثقة فيك، وانت كمان هتاخدي ذنب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحتسب الكذبة كذبة والكذيبة كذيبة. وواحدة كانت بتشق بلحة لابنها وبتقول له ان هي معاها اكل وطلع معهاش اكل، والنبي قال لها ما تكذبيش على الطفل. في واحد صاحبي مسيحي بيقول لي انا فاكر حادثة مهمة، ان انا صممت اعرف من بابا وماما انا جيت ازاي، وألحيت جدا في السؤال، فبابا راح قال لي انا وماما صلينا ودعينا المسيح والمسيح جابك. فقال لي ينفع الكلام ده يا دكتور؟ قلت له هو المسيح لذنب؟ قال لي لا. قلت له طب معلش، يعني هو والدك ووالدتك انحرجوا ساعتها وانت هتعمل لهم محكمة؟ ما خلاص بقى يا اخي، مش انت فهمت بعد كده؟ قال لي انا فهمت الحاجات دي بطريقة لا تتخيلها وبطريقة افسدتني كثيرا قبل ما يتصلح حالي بعد كده. طيب لو الام والحكاية اللي بقولها لكم دي حصلت، قالت انا مش قادرة ومكسوفة ومش مخدتش على كده ومش مستعدة واجه الطفل بالحاجات دي، المفروض ان احنا غيري نفسك او حاولي تتفاعلي مع الموقف، لان هنا في دافع مهم هو مصلحة الطفل. على العموم في اشرطة بتتباع في مكتبات الاطفال عن ولادات الحيوانات، ازاي الطيور وازاي الحيوانات. انا فاكر ان في برنامج عالم الحيوان شفت زرافة وهي بتولد، والفيلم كان لطيف، ما كانش ممل وكان مسلي، وازاي الزرافة الصغيرة نزلت من الزرافة الكبيرة. فممكن تحاولي تشوفي الولادات بتاعة الحيوانات وتجيبها له في صورة شريط او فيديو، الموضوع ده هيقرب الصورة لذهن الطفل. وعلى فكرة اطفال القرية انضج من اطفال المدينة بكثير في هذه الامور. ليه؟ مش كفاية عليه بقى انه عايش في الغيط وبيلعب وبيجري على طول، لا كمان ده حواليه البقرة بتولد والمعزة بتولد وشايف البطة والوزة والفرخة، فشايف بطريقة عملية التكاثر والتوالد، وده بيغرس في فطرته ان الحياة للنمو والاستمرار. ففضلا عن انه بيعطيله نظرة متفائلة للحياة، فهو بيفهم الكون حواليه ماشي ازاي، ومش محتاج يسأل ماما ساعتها او بابا انا جيت ازاي، لانه شايف المعزة جابت معزة ازاي والفرخة جابت كتكوت ازاي. وفي واحد من كبار اللي اتكلموا في الطفولة، جان جاك روسو افتكر، هو مفكر فرنسي كان عنده كتاب اسمه الطفل ايميل، بينادي فيه بدعوة غريبة بس ليها صدى من الواقع، انه بينادي بعودة جميع الاطفال الى القرية والمنتزهات والملاعب وابعدهم عن المدينة. هو عايز الانطلاق والحيوية ورؤية الحياة على حقيقتها، وعايز يبعد الاطفال عن الصناديق المقفولة اللي في المدينة، حطف اربع حيطان وحط له شوية لعب بلاستيك وحط له شوية حيوانات بلاستيك حتى غير الحيوانات الأصلية اللي هو بيشوفها، والطفل بيعيش مخنوق في فترة محتاج فيها أنه هو ينطلق. لازم نفهم حاجة، أن الله تعالى قال ليس الذكر كالأنثى، ولم يقل إن الذكر أفضل من الأنثى، وفي مجال البيت والعلاقات الزوجية قال الرجال قوامون عن النساء فقط لا غير. وفي حتة أنا مش من الإسلام، مش محتاج حد يدافع عنه لأن الإسلام قوي في نفسه، بس بيفتري عليه الناس أنه بينظر إلى الجنس باحتقار أو بازدراء، كذاب اللي بيقول كده. الإسلام اعترف بالجنس وحدد طرق محددة للتعامل مع هذه الغريزة القوية داخل الإنسان حسما للفوضى الجنسية. والإسلام أباح ممارسة الجنس مع الطرف الآخر بقبول وإيجاب وإعلان، ولم يمنع ممارسة الجنس، لكن حدد المسؤوليات التبعية. المهم في النهاية إن الطفل يشعر بالاطمئنان والراحة والفخر بالنسبة لانتمائه الجنسي، وأخص بالذكر الإناث. طيب بالمرة بقى هنجيب الأسئلة اللي بيسألها الأطفال ونقول الإجابة المعقولة اللي عليها. أنا جيت منين؟ من بطن ماما في كيس محطوط جواها عشان البيبيهات. طب خرجت منين؟ من بطن ماما في فتحة موجودة ما بين البول والبراز عند الستات بيخرج بينها البيبيهات مخصوص للبيبي. طب أنا دخلت الفتحة دي إزاي؟ أرجوكي مش اخرس يا واد وتضربي على وشه، أرجوكي بلاش. أنا حبيت باباك واتجوزته، ولما اتجوزته حتة مني وحتة من بابا اتلموا مع بعض وجيت انت. لحد 3.5 4 الطفل مش هيسأل زيادة، كانياته العقلية ما تجيبش أكتر من كده. طب افرض العيل ده دماغه كبيرة أو ما زال بيفهم، يعني لحد كده وقفت المسألة أو تلاقي لها حل في دماغه. طب إزاي اتقابلت حتة من بابا بحتة منك ودخلت بطنك؟ ممكن رسم دائرة بالإبهام والسبابة وإدخال السبابة في الدائرة وتشوريله وتجسديله الحكاية، يعني تعملي دائرة بإيد والصباع التاني يخش فيها. تهيالي فهمتي. خلي بالك الطفل تحت 4 سنين أو 5 سنين احتمال قليل يسأل على الجزء الأخير، بس تفرضي سأل هتعملي إيه؟ أنا بكرر عليكي قوليها له بدل ما يسألها الطفل في الشارع أو واحد فاجر ويقولها له أو يقوله تعالى وريك يا حبيبي، مش عايز أحكي لك على المآسي اللي بشوفها من المواضيع دي. أنا عايز إن الجنس يتقال من خلال إيد أمينة، ما يتقالش من خلال فجار، عشان تحيطوا بالمعنى المعرفي وليس بمعنى استثارة الغرائز. مين اللي هيحيطوا بالمعنى المعرفي؟ أكثر الناس حرصا على الشخص اللي بيقوله له. بس مين دول؟ يا إما الأب، يا إما الأم، يا إما الجامع، يا إما الكنيسة، يا إما مدرس أمين. وبعدين الأيام دي الناس بتعلم بعض بطريقة غريبة جدا في الحاجات دي، بتعلم بعض الفواحش، فنلحق إحنا وندي جرعة مضادة. وطالما السؤال لقى إجابة في دماغ الطفل هينتهي السؤال، لكن ما لقاش إجابة هيسأل أو إجابة غير مقنعة هيسأل غيرك. في بقى المرحلة اللي بعد كده اللي من 5 لـ6 ومن 6 لـ7 و8، الحتة دي اللي منه دخلت حتة منك إزاي فين؟ هتقولي له ده في بيتنا مش قدام الناس، علشان عيب نعمل كده في الشارع أو قدام حد. أرجوكي بعيدا عن الخجل أو التجهيل أو الخوف افعلي ذلك. وعند المراهقة في السن بقى المرحلة الثالثة اللي هي من 12 لـ18 أو نقدر نقول من 11، لابد من شرح الموقف بالكامل مع بيان الأبعاد الأخلاقية والدينية المرتبطة بذلك. دي نقطة مهمة جدا. أبواب الفقه في الشريعة فيها الاستنجاء والغسل من الجنابة وأحكام الجماع، فيها حاجات بتقول إن الأمور دي هتشرح. وبعدين الطاهرة المطهرة الصديقة مريم قالت للملك أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يبقى فهمة يعني إيه يمسسني بشر وفهمة يعني إيه البغي، فلا حرج من وضوح هذه المعاني في ذهن البشر. وفي العصر اللي احنا عايشين فيه ما أقولش لا حرج، أقول لا بد. كلمة أخيرة لو هنتكلم على الهوية الذاتية الجنسية للطفل، أنا هذكرها لأن بتوع علم النفس عملوا عليها أزعرينا وهي ما تستاهلش الحجم الكبير. في ملحوظة لاحظها أهل القرى والبدو، قالوا إن الطفل بيغير من أبوه والبنت بتغير من أمها. دي نترجمها باللغة العربية غيرة الطفل من الوالد في الجنس المقابل. أيوه لاحظوها الناس. وبعدين بيقولوا إيه؟ بيصطلحوا مع بعض بعد كده. يبقى الغيرة يتزامن معها شعور بالإنجذاب إلى الوالد من نفس الجنس، فالبنت بتغير من أمها والولد بيغير من أبوه. في لفظ تاني بيتقال أنا بحب ماما وعايز أتجوزها، طفل بيقول كده، أو البنت بتقول أنا بحب بابا وعايز أتجوزه. وتنتهي هذه الأزمة بأن يتقمص الطفل شخصية الوالد من نفس الجنس بدلا من الغيرة منه. اللي هو بيقولوا عليها بيصطلحوا مع بعض، يعني الولد بيقلد أبوه والبنت بتبتدي تقلد أمها، بيحبوا بعض بعد عداوة. الأمر ببساطة هو غيرة أو نفور من الوالد من الجنس الآخر يتبعه تقمص وإعجاب. ملحوظة يعرفها القرويون والبدويون وأهل المدن وليس علماء النفس فقط. وبينما أخذها الفريق الأول بتلقائية وقبول، فإن الفريق الثاني ضخموها وأعطوها أبعادا جنسية وعملوا فيها عقد وألغاز، ولا دليل على ما قالوا إلا أدمغتهم وخيالاتهم. ده هو الولد بيحب أمه جنسيا ودي عقدة أوديب، والتانية بتحب أبوها ودي عقدة إلكترا، ونقلوها من الأدب، يعني اختلط الأدب بالطب بعلم النفس بالدنيا كلها وطلعت معاني ما أقدرش أجزم بثبوتها. وما أقدرش أتفق مع أي إنسان بيقول أن الطفل في الثالثة يحب أمه جنسيا، ما أقدرش. هو ملتصق بيها أو متعلق بيها، طب أنت ليه سميتها كده؟ ليه اديتها البعد اللي بيخدش العلاقة الربانية السامية دي اللي ما بين الإنسان وأمه، أعمق شيء في نفسه. أنا هجيب لكم نموذج حالة. إيه هي بقى؟ نموذج للإهمال في توعية الطفل وتثقيفه، عشان تعرفوا إن الأمور بتوصل لإيه بعد كده. نبتدي نتعامل بنوع من الهدوء والاقتراب الحذر. رسالة أرسلتها فتاة إلى جريدة الميدان في 13/11/2001، العدد 428. بتقول الفتاة إيه؟ أنا فتاة في 14 من عمري، أشعر بالغيرة من أمي على أبي، أترك عليهم الباب في أوقات متفاوتة لأطلب من أمي أي شيء فأراها بجوار أبي، فأرجع إلى غرفتي لأبكي، وفي الصباح أنظر إليها بشمئزاز وأنظر إلى أبي كأنه خائن. الله أكبر، لا أتصور أن أبي الوقور وأمي الفاضلة يفعلان الفاحشة. أشعر أنني وسط عائلة تمارس الكذب في كل شيء على نفسها، ولا أدري ماذا أفعل. هذا نموذج فز من انعدام الحوار بين الأم وابنتها منذ الطفولة، ونموذج من إهمال الوالدين لتعليم أبنائهم الفرق بين الحلال والحرام، وعدم تعليمهم التجسس والاعتداء على خصوصيات الغير، بمعنى مختصر عدم تعليمهم شؤون الحياة. لما قبل كده قلنا في المهارات العامة للأم مسؤولة في المهمات العامة للأم وتعليم الطفل، الأب والأم يستحقان ما حدث لهما فعلا، وهذه الفتاة ضحية الإهمال. المحرر لما رد عليها قال لها أنك تتصرفين بشكل غير أخلاقي مع أبويك اللذين يثقان بك وتعتدين على خصوصيتهما، إنك لا تفهمي الفرق بين الحلال والحرام، تحدثي إلى أمك بصراحة في مشكلتك وسوف تجدين حلا. الحقيقة جزاه الله خير، هو يعني ما أقدرش أقول له إن الكلام اللي بتقوله ده غلط، ما أقدرش أقوله كمان إن هو كلام مش مفيد، لا بالعكس كلام مفيد. بس أنا بقول لك حاجة يا زميل أخ الكاتب، الرد من الأم في اللحظة دي لما تيجي ترد هيأتي متأخر جدا، متأخر حوالي 15 سنة، وسنحتاج إلى فترة طويلة حتى ترجع لهذه الطفلة مفاهيم صحيحة. كان ممكن أن نختصر هذه الفترة لو بدأنا مبكرا في تعليم الطفل. الحالة دي هتقعد مزرجنا مدة، بس في الآخر هتفهم الصح. أرجوكم ما نتركش أولادنا إن هم يصلوا إلى هذا الأمر أبدا. يبقى كده على عجالة غطينا نقطة مراقبة ظهور وتحديد الهوية الذاتية الجنسية للطفل، ودي من أخطر الأدوار للأم. هندخل في المهمة التانية، مراقبة ظهور الضمير أو الأنا الأعلى. طيب إيه الحكاية بتاعت الأنا الأعلى والضمير دي؟ أولا بنقول بعيدا عن الإسهاب وبعيدا عن المتناقضات والانتقادات الموجهة إلى قضية الجهاز النفسي وتكوينه، نقول إن الجهاز النفسي في الإنسان دي ثلاث قوة تعمل مجتمعة داخل الجسد. ايه هي الثلاث قوة دول؟ واحدة اسمها الهو او الإد او الذات الدنيا او النفس الأمارة بالسوء، دي الطبقة السفلى في النفس، وتمثل كل ما هو موروث ومثبت في الجبلة من الميول الغريزية. والهو أو الذات الدنيا غير منطقية ولا تستجيب للواقع، يعني واحد عنده شهوة كونها بقى غير مناسبة للواقع أو مناسبة، فدي ملهاش دعوة من هو عنده شهوة أو لا. بيشتهي مثلا حاجة حرام وعارف إن المجتمع رفضها بس هو بيشتهيها، خلاص هي لا عقلانية أو لا تستجيب للواقع، وتمثل الفطري والجبلي والغريزي داخل الإنسان. يبقى دي الذات الدنيا أو النفس الأمارة بالسوء، قدامها بقى الأنا الأعلى أو النفس اللوامة، وتمثل كل ما هو خارجي بالنسبة للنفس. يبقى إذا كانت الذات الدنيا بتمثل كل ما هو داخلي، فإن الذات العليا تمثل كل ما هو خارجي، بمعنى الوالدين، القيم، المجتمع، الدين، السلطان، العادات، الأعراف، الشخصيات البارزة في المجتمع، الحكومة. وبيحصل جدل أو تنازع ما بين قيم الإنسان وأفكاره العالية اللي بيمثلها الأنا الأعلى، وما بين نزعات ورغباته اللي بيمثلها الذات الدنيا. اللي بيحسم الصراع ده مين؟ منطقة الأنا، وهي تمثل الواقع الحقيقي ومحاولة التوفيق بين العالم الخارجي والداخلي، وتواجه في وقت واحد التنازع القائم بين الإباحية وتمثلها الهو أو الذات الدنيا والقيم وتمثلها الأنا الأعلى. لابد حدوث التوافق، معناه أن الأنا نضجت. أنا بكلمكم على الكلام عام، الكلام ده مش بيحصل كله في مرحلة الطفولة، هنقول ده اللي بيحصل فيه حالا عشان بس الذهن ما يروحش. أنا بدي ثقافة عامة للشخص المستمع. لابد من إحداث توافق بين القوى المتنازعة داخل النفس حتى تتحقق الصحة النفسية أو الاستقرار الداخلي. يعني لابد الهودي موجودة، والأنا الأعلى بيأتي من الأول ما بيأتي من الوالدين وقيم المجتمع، وبعدين بعد ما تطلع الأنا الأعلى بتتواجد، بتتلزق زي ما بيقولوا لزقة خارجية، بتظهر بقى الأنا اللي هي محاولة التوفيق ما بين الطرفين المتنازعين. لو ما حصلش توفيق، أو حصل إن الذات الدنيا أو الهو استبدت بالموقف وكانت قوية، أو إن الأنا الأعلى استبد وكان قوي، أو الأنا بس من اللي هي أعلى ولا أسفل ما قدرتش تعمل التوافق، هنا تحديدا يظهر المرض النفسي وتظهر اضطرابات الشخصية. يبقى الأول إحنا ضمنين إن الهو موجودة موروثة وجبلية وفطرية. السؤال بقى إمتى بتظهر الأنا الأعلى؟ أهي الأنا الأعلى بتظهر من 2-5 تقريبا، عند الثالثة، 3 سنين أو 3.5 سنين. يبقى تبدأ الأنا الأعلى في الظهور في هذه المرحلة من العمر، وبتدي للإنسان قيمه وتعليمه وبيسمعها. وأول ظهورها يكون في شخصية الوالدين وقيمهم واتجاهاتهم وما يحبونه وما يكرهونه، ويكون تمثيلها الداخلي في نفس الطفل على صورة جملة في دماغه. بتتمثل إزاي الأنا؟ بابا وماما هيزعلوا لو عملت كده، أو بابا وماما بيحبوا كده. وتتطور الأنا الأعلى بالتدريج بعد ذلك، فتأخذ قيم المجتمع واتجاهاته وما يقبله وما يرفضه بجانب الوالدين. يبقى الجملة اللي ورا الجملة الأولية إيه؟ الأبلة هتزعل، أصحابي مش عايزين كده، جد وتيتا وعمته وخاله بيحبوا كده. دي معناها إيه ظهور الجملة دي في دماغه؟ إن في قيم الآخرين تمثلت في داخله. في النضج بقى بعد سن المراهقة بتبقى الأنا الأعلى في صورة قيمي أنا الذاتية اللي استنبطتها من الوالدين والمجتمع والعوامل الخارجية. فالملحوظة المطلوب رصدها هي هل الطفل يمتنع ولو بصورة جزئية عن بعض الأعمال نتيجة تعاليم الوالدين أم لا يمتنع؟ أو السؤال بمعنى صح، الأنا الأعلى ظهرت ولا لا؟ الولد ده ابتدت القيم الخارجية تفرق معاه ولا لسه بينفذ اللي في دماغه؟ خدي بالك جدا، لو ما ظهرتش لا لا لا ده خطر جدا، دي البذرة الأولى للشخصية السيكوباتية اللي هي ضد المجتمع. انه في ناس قالوا ده شخصية ما عندهاش انا اعلى خالص، ولو ظهرت بصورة قوية في صورة والدين متسلطين او متحسفين او شديدين جدا، بتبقى بذرة الوسواس او الشخصية الزورانية او الشخصية الوسواسية. بعد كده الكلام ده قريب قوي انه يحصل، او قانون الاسباب والمسببات ربطة ببعضيها قوي. وبعدين ما لقيتهوش بقى بيرتدع او ما بيقولش بابا وماما ما عاملين ما هيزعلوا طب انا مش هعمل كده، لو ما لقيتش الحكاية دي حصلة معلش دي ظاهرة مبكرة خطيرة، وممكن الى حد ما نلحقها ساعتها قوي، ان بعد كده ما بتتلحقش. بقى انت شوفي ظهرت او ما ظهرتش، دي اول سؤال. النقطة التانية، لا لو ابوه بقى محسوك او شديد او بيضرب قوي او بيزعق خالص، لا لا لا لازم يبعد عنه. 100 مرة نقول ممنوع التشاجر بين الوالدين امام الاطفال، ممنوع الصراخ في وجه الاطفال، ده بيطبع عليهم طبعة سيئة. نرجو من الله الا يحدث هذا. وكل جملة بقت في لساني زي اسم، اقفل الباب عليك انت ومراتك وكلوا بعضيكم، العيال مالهمش دعوة بالحاجات دي. أرجوكم، تسلط الشديد هو بداية الشخصية الوسواسية، فبلاش منها. وهنتكلم بالتفصيل عن أساليب تربوية مرفوضة في الوالد المتسلط. المهمة الثالثة للأم، يبقى قلنا الأولانية الهوية الذاتية الجنسية مراقبتها، الثانية الأنا الأعلى وظهوره وعدم تسلطه، المهمة الثالثة تنمية مهارات التخاطب. المخ الطبقة القشرة العليا بتتوسع في المرحلة دي جدا، يزداد فهم معنى اللفظ والكلمة، ويزداد مخزون الكلمات، ويزداد حتى نضج الأعضاء المسؤولة عن الفك والحنجرة واللسان، اللسان بيطول بالذات. ويبدأ الطفل في صياغة مجموعة من الكلمات لتكوين جملة مع ضعف واضح ولذيذ، زي ما قلنا النوبة اللي فاتت، اللغة التلغرافية في استخدام الضمائر والأفعال، ويسمى كلامه لغة التلغراف. وقلنا برضك بنعيد الكلام، قد يشمل معنى الكلمة المعنى وعكسها، فطويل قصده طويل وقصير، وسخن قصده سخن وبارد. وتدريجيا يختفي التعميم والأمر يتضح، فلا تنزعجي، لأن دي بداية المفهوم إن الكلمة ومعناها، بس معناها بيشمل معناها وعكسه، بعديها بيشمل المعنى الواضح. تكوين الجملة، تنمية التخاطب، قلنا الأفضل دايما التصحيح المبكر لأسلوب التلغراف اللي بيتبعه الطفل، وعدم تقليده على سبيل التندر والفكاهة. الظاهرة بقى إيه؟ إن إحنا بنتكلم معاه وبنديله كلمات وبنصحح له الجمل، دي نقط مهمة لازم ترغي مع الطفل، ولازم الحوار يبقى مفتوح. أرجوكي لو ما عملتيش كده تبقى أنت أم مقصرة، أديني بحطها لك على الترابيزة الكلمة. إما كنتيش هتكلمي مع ابنك، وما هتكلمي مع مين؟ مع جارتك وتجيبوا السير، ودي اتخطبت ودي اتطلقت، ولا مع جوزك بالخناقات؟ أرجوكي افتحي حوار مفيد ونافع، ولو هتكلمي مع حد دي بقى نمرة واحد الطفل. المهم ان الطفل في نهاية المرحلة يبدأ في اعطاء معاني لم يسمعها من الكبار، بل هي من انتاجه الخاص. في نقطة بقى بيقولوها الناس، يعني هي العيال بتألف من دماغها، لما يقولوا حكاية كده غريبة يقولك ايه العيال قالت كده، بيقولوا يا عم تعيل، يقولوا لا العيال بتألف. ايوه العيال بتألف، والملحوظة دي يعرفها اهل المنطق، وشهادات الاطفال في المحاكم مش مأخوذ بيها إلا على أطفال مثلهم، وفي معركة أو مشاجرة حصلت ما بينهم وما بين بعض. ليه بقى؟ لأن الواقع محدودة والمعلومات فيها واضحة ومحدودة. هو صحيح في من البراءة، ودي قلت أوي في الأطفال إنه ما بيكذبش، بس إيه معلش هو عنده ممكن ما يكذبش، بس يألف معاني خاصة بيه لم يسمعها من الكبار. القائمين على دور الحضانة ورعاية الأطفال والأمهات عارفين القضية دي، ده جاب حكاية من دماغه، ده قال معنى جديد والله ما سمعتوش قبل كده. المهم ان النمو اللغوي والتخاطب على أشده في هذا الأمر الوقت بتحصل عقلة ولجلجة، هنتكلم عنها في اضطرابات الأطفال النمو، هي فيسيولوجية من 3-4، أول ما يروح فوتي عليها في أول المرحلة وما تدقيش، دي من الأمور اللي تغافل عنها قد يقتلها في بدايتها، ولو ركزتي عليها ممكن تزيد. لو الحكاية زايدة واضحة ومتكررة يبقى ليها أسلوب تاني هنتكلم عنه بعدين. اللي بيحدد النمو اللغوي ذكاء الطفل، إثراء البيئة، اتصاله بالآخرين. وفي معلومة إن لا يوجد طفل متخلف عقليا وله نمو لغوي متقدم، ما ينفعش ده سمت، بس مش شرط إن هو لو مش متقدم اللغة زي ما قلنا قبل كده مش شرط إنه يكون متخلف، لكن لو متخلف أكيد النمو اللغوي بتاعه مش هيبقى كويس. أرجوكي اهتمي بعملية الكلام، والطفل لو بقى رغاي في المرحلة دي بقى فيهاش حاجة، ده بالعكس كويس، الموضوع في مصلحته مش ضد مصلحته. دي بالنسبة لتنمية مهارات التخاطب. في نقطة مهمة كمان، ايه هي؟ السن سؤول، مراعاة كونه السن السؤول، زي ما قلنا بيستكشف البيئة وبيسأل عليها وبيسأل على اللي فيها، وتكلمنا في الهوية الذاتية الجنسية عن الأسئلة الجنسية أو الأسئلة المتعلقة بموضوع الجنس. طب مش هي بس كده، مش هي كده، لأ ده بيسأل في كل حاجة. دوافع السؤال إيه؟ الفضول، الفضول والتعطش للمعرفة، الخوف والقلق لأن الأمر اللي غير معروف في النفس البشرية عامة كبار وصغار بيثير نوع من القلق، الرغبة في لفت انتباه الآخرين، دي دوافع السؤال، هو طفل يعني عايز يشد الانتباه ليه فيبتدي يسأل أسئلة تافهة وبايخة. موضوع الأسئلة بيكون أسماء الأشياء في البيئة، في جسمه، أسباب الظواهر المتعددة، التعليق على أشياء موجودة. طب أعمل إيه؟ كبري ودانك لحد ما توصل للحيطة. مفروض عدم التململ، عدم التهرب، عدم الكذب، عدم النهر والزجر والمعاقبة، عدم الرد بعيدا عن الحقائق، وكمان تبسيط الرد بما يناسب إدراك الطفل مع عدم الدخول في التفاصيل. هو سمته ان هو سطحي، فلو اديت له معنى سطحي هيكتفي بهذا المعنى السطحي. إظهار الاهتمام، ايه الأسئلة الحلوة دي؟ طب بتسأل ليه؟ ونعملها حوار، لأن قلنا جزء من السؤال لفت الانتباه. طب أديني يا سيدي التفت لك وانتبهت لك، ما كنتيش هتعملي كده مع ابنك، هتعمليه مع مين؟ وإذا ابنك ما خدش الجرعة دي هيطلع يتسول الحب والحنان عند الآخرين، ودي هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا ليه بعد كده، مش بقى وهو مراهق، وهو راجل كبير، اللي بيسموها ايه؟ أزمة منتصف العمر. هيحدف الشعور اللي شعره معاكي بعدم الاهتمام وعدم المراعاة، هيحدفه على مراته ويبتدي يبحث يعمل زي الحاج متولي ويدور على آخرين. يبقى هنظهر الاهتمام وهنرد وعدم إظهار التململ، بس بقى انت مدوش، انت راضيو، انت مش عارف، لا، وعدم التململ. يبقى قلنا كونه هيسأل معناها انك تردي. طيب في اسئلة غير الاسئلة الجنسية؟ ايوه، هو ليه بابا صدره صغير وانت صدرك كبير؟ ليه بابا ما عندوش صدر كبير زيك؟ هنقول الاجابة ايه؟ كل انسان له ثدي، وترشديه الى مكان الثدي، اهو هنا اسمها زوزة. ايه؟ الام تاكل، وبعدين تقولي الام بتاكل الاكل، وفي المكان ده بيتحول الاكل اللبن يرضعه الطفل الصغير. طب وليه بيرضعه؟ عشان هو ما بيعرفش ياكل، فربنا خلى ماما تعمل عندها جهاز كده يطلع ايه؟ اللبن. طيب وبالنسبة لحجم الثدي، فلابد ان يفهم ان الولد والرجل له ثدي صغير، والبنت والام ثديهما كبير. وليه كده؟ علشان يقدروا يرضعوا النونة اللي هو زيك، مش بتشوفهم بيرضعوا، يبقى ربنا خلقه كبير عشان يتملي لبن وبعدين نرضعه. طيب ربنا فين؟ انا بجيب امثله من الاسئله اللي... وطبعا لو عندك رد مناسب غير الرد ده ممكن، بس انا بقرب لك الموضوع عشان ما تندهشيش وما تحتسيش في الموقف. ربنا فين؟ ربنا في السماء، مهم وشاوري على السماء. طب بيشوفنا ازاي؟ اطلعي على البلكون وبص انت شايف العربيات تحت. اهي حاجه زي كده، ما تقوليش كده، قولي زي كده عشان في حرك شرعي في الكلام. تعال نبص من الشباك ونشوف الناس اللي في الشارع. ربنا شايفنا في السماء، من السماء زيك كده واحسن كمان. طيب الجنه فين وشكلها ايه، او النار فين وشكلها ايه؟ هو بيفهم المعنى بس ما بيهتمش بالتفاصيل. يبقى هنقول له الجنه ايه؟ مكان جميل زي الجنينه اللي رحنا وتفسحنا عندها، فيها شجر ونخل وفاكهه وحيوانات وطيور وكلها حاجات حلوة. وإيه كمان؟ والجنة دي بيدخلها الطيبين اللي بيحبوا ربنا وبيحبوا الدين ويعطفوا على الفقراء وما بيعملوش حاجة وحش وبيسمعوا الكلام وما بيعملوش مشاكل. لازم تقولي له الكلام. طيب والنار؟ النار دي اللي يعمل حاجات وحشة ويكذب ويسرق يروح النار وتلسعه. شفت النار بتاعت البوتاجاز؟ اهي زيها بس اكتر بكتير. عشان كده لازم نبقى حلوين ونعمل حاجات حلوة وما نعملش حاجات وحشة كده وبس. انا مش عايز تخويف، انا عايز معرفة، وعايز تعبيرات وشك هي اللي تحكم الموقف. بعد ما يسأل السؤال قول يا حبيبي انا هقول يا رب دخلنا الجنة، قول يا رب يا رب يا رب ابعدنا عن النار يا رب. كده الموضوع خلص. برجاء ما نفتحش زيادة عن كده، على الأقل في سن 2-5. الموت، الحقيقة الموت بيحصل غصب عن الطفل ان هو يسأله، ما بيفوتش مثلا في العيلة او عند الجيران او في بيشوفها في الأفلام ان حد مات. طب يعني ايه الموت؟ الحقيقة لأن الموت أمر غامض عند الكبار فهو بيبقى عند الصغار غامض ومخيف. أي طفل في الرابعة يسمع عن الموت من البيئة، من الإذاعة والتلفزيون، من القصص، من كلام الأطفال، من الكبار قدامه، فهو يفكر ويخمن عن معناه وسره، وقد يسأل هل سأموت؟ أين ذهبت جدتي التي ماتت قريباً؟ من سن 3-5 جدتك راحت بعيد، راحت الجنة عند ربنا إن شاء الله. من 7-8 ممكن نقول جدتك ماتت، أو كل إنسان في الحياة له فترة من الزمن يفضل عايش وبعدين يموت زي الأزهار والحيوانات والأشجار، ولما يموت تطلع روحه من جسمه وإحنا ما بنشوفش الروح. المشكلة بتتحل إمتى؟ عندما يموت أخ صغير أو قريب صغير ويسأل لماذا يموت الصغير، فقد فهم من موت جدته أن الكبار يموتون، ولكن هل يموت الصغار؟ هنرد نقول إيه؟ الصغيرين ممكن يموتوا والكبار ممكن يموتوا، معاد الموت محدش عارف، لكن في حاجات لو عملناها وموتنا نخش مكان كويس، إن إحنا مثلا نسمع الكلام ونبقى طيبين وناكل نشرب اللبن نزعلش ماما. في موضوع الموت ده لو سأل انت يا ماما هتموتي، هي دي النقطة اللي انا بتك عليها. السؤال ده مش مرتبط بالموت، السؤال ده مرتبط بفراق الام، لانه خايف احسن الشخص اللي بيقوم على رعايته يموت ايضا. هذا السؤال يدل على القلق، فمحور الاجابة الاطمئنان، فيجب على الأم ما تخافش يا حبيبي، ما فيش حد في الدنيا دي يعرف معاه تموته، المهم نصلي ونصوم وما نكدبش، وإن شاء الله لما نموت هنخش الجنة. يبقى الغرض من الإجابة على السؤال بالنسبة للأم بالذات هو الطمأنة الطفل، وانت لما تطمنيه هو ممكن ينسى الإجابة حتى. قضية الموت خلي المعنى وارد، بس التخويف منه يأتي في سن المعصية أصلا، والنار دار البوار والحاجات القوية قوي، برجاء تأجلها في السن دي. رجاء وبكلم حتى الإخوة الملتزمين أكتر بالدين أو اللي بياخدوا الدين بقوة بالرفق بالصغار، هنخوفهم من النار والله ونخوفهم من الموت، بس معلش مش دلوقتي، احنا دلوقتي هنعرفهم المعنى ونوريهم ان احنا عايزينهم في الأحسن أو في الحتة الكويسة. نستنى شوية بس نفهم المعنى. الشمس راحت فين؟ في أسئلة كتير، يعني سن السؤال دول دي حاجات يعني لا تنتهي الأسئلة. الشمس راحت فين ومنين جت؟ اهي دي بقى ايه، يلا يا ست الحاج انزلي محل اللعب واشتري كورة أرضية وهاتي شمعة واعمليها قدام الكورة وتلف الكورة بعد كده، بص حتة منورة وحتة ضلمة، الشمس زي الشمعة والكورة دي زي نحل. سن 4 سنين 5 سنين هيفهم اللعبة، أقل من كده هيفرح إن جبت شمعة وجبت كورة وإيه أهي الحكاية كده، وتنطبع في ذاكرته وبعد كده يقول الله يكرمها أمي عملت كده معايا. لو سأل القمر بيجي منين، هنجيب الكرة الأرضية بقى، إحنا في الشمس جبنا الشمعة، هنجيب كرة تانية جنبيها كرة صغيرة ونلفهم حوالين بعض، بص أهو القمر ده وإحنا أهو. في أسئلة كمان، أنا عيان والدواء والحقنة، وطبعا الست اللي بتخوف العيال بالحقن وهجيب لك الدكتور ليه كده، بس ليه الكذب ده؟ لازم تفهميه ان ساعات بنعيه، ولما نعيه نبقى نسخن ونكح وكده، ويجي الدكتور ويشوف مطرح العيه فين ويديله دواء عشان يضيع الايه، يضيع العيه. طب ما هو الدواء مر، ايوه معلش، بس في يعني بعديه بنبقى حلوين. طب الحقنه بتوجع، بتوجع شكه صغيره بس بعد كده، يعني ارجوك اربطي الامر. انا اعرف ناس كبار دلوقتي معدين 35، في واحد صاحب بيدي الروح والحقنة، وواحد تاني ما يطقش يبلع قرص، أم ده طبعا غير أم ده، وواحد تالت بيدي أولاده الحقن والدواء وبمنتهى الثبات والثقة، والتاني لما ابنه عيان يروح مديه لعمه ويقول له روح عالجه عشان أنا مش قادر أتحمل إن ابني مريض. طيب الفكرة فين؟ الفروق دي فين؟ الفروق دي في عهد الصبا، في السن السؤول، وارتباطات الانفعالية والمخاوف بالدواء والحقنة والدكتور. لما تغلبي في السؤال حاول تتوهي الطفل، بس ما تنسيش انك تجيبي اجابة، لانه هيرجع يسألك تاني لو ما لقاش اجابة. في اسئلة برضك في مناسبة السن السؤول بقصد الارباك والتحدي، دي في الطفل الكبير شوية من 5 ل 6، يقول له أكيد تدخين كده ليه، شكلك يضحك وهدومك ملخبطة، ويخش يفرض نفسه في الحوار. المهم بس إيه، إنها محاولات من الطفل للتعبير عن حالاته المزاجية والانفعالية ولفت الانتباه زي ما قلنا. فلابد هنا إيه تقولي له لا بالراحة شوية، يعني تخين كده ليه، طب وانت رفيع كده ليه، يعني المهم قصدي إيه، أنا باكل كتير وانت ما بتاكلش. لازم يكون في إجابة ومراعاة الحالة النفسية بتاعت الطفل. وبعدين يقول له معلش بقى قبل ما تسأل، قول انا ما تتكلم كده الكلام ده، تقول انا عايز اسأل سؤال وترفع ايدك، او تقول لو سمحت وعايز اتكلم. المهم ان في تدريب، العملية ان ننتهزها لاعطاء الطفل الجرعة المطلوبة وفي الوقت نفسه التدريب عليه على الرد او فهم المعاني او تدريب على طريقة الكلام. يبقى دلوقتي احنا اتكلمنا على تحديد الهوية والضمير وتنمية التخاطب ومراعاة الأسئلة أو مراعاة السن السؤول، وآخر مرحلة مهمة من مهمات الأم هي مراعاة النمو الاجتماعي للطفل. هنتنقل دلوقتي للشريط الثاني.